يا أيها الناس مغفرة وأجر

والله الذي ثم من نطفة

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا

والبصير ولو ظلمات ولا الظل ولا الخوف وما يستوي الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما الحاقة وما صدق الله.